أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به

وبالحق نزل. وبالحق نزل لتقرأه على الناس على وَيَقُولُونَ Thank you.

Oh, my God. أخرج منها والجبال أرسيها متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جئت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة خلق الإنسان من صدق الله العظيم. ما شاء الله، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے